اللهم من عاداهم فعاده، ومن كادهم فكده، ومن مكر بهم فامكر به. اللهم واجعل ما أصابهم ويصيبهم رفعة لدرجاتهم، وتمحيصا لسيئاتهم، وقوة في إيمانهم، وتمكينا لهم في الأرض، ومحبة لهم في السماء، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ومن آذى وليا من أوليائك الصالحين أو المصلحين وضيق عليه في دينه ومعاشه، اللهم ضيق عليه أنفاسه وسلط عليه حراسه. اللهم أعم بصره وأخرس لسانه. اللهم شل جسمه وهدم أركانه. اللهم سلط عليه الأمراض المتنوعة حتى يكون الموت أغلى أمانيه. اللهم سلط عليه مرضا عضالا حتى يكون الموت أغلى أمانيه. اللهم ارفع يد الظلم عن المظلومين من إخواننا المسلمين. اللهم ارفع يد الظلم عن المظلومين من إخواننا المسلمين. اللهم ارفع يد الظلم عن المظلومين من إخواننا المسلمين. اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم. اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم. اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم. يا قوي يا جبار، يا قوي يا جبار، يا من يجير ولا يجار، يا قاهر القياصرة ويا كاسر النوايا، كاسر الأكاسرة، ويا مذل الجبابرة، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي لا تنام. نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، أن تطهر بلادنا من كل ملحد وطاغوت، يا ذا العزة والجبروت، يا ذا العزة والجبروت. اللهم عليك بالظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم عليك بالظالمين الذين يصدون عن سبيلك ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المؤمنين. اللهم واجعل لهم في أنفسهم شغلا ولا تجعل لهم على المؤمنين سبيلا. اللهم عليك بالدول الكافرة التي تحارب الإسلام والمسلمين وتضيق على المسلمين في معاشهم ودينهم. اللهم أنزل عليهم القوارع المدمرة والأعاصير الفتاكة والرياح العاتية والأمراض المتنوعة. اللهم أنزل عليهم كسفا من السماء. اللهم اخسف بهم الأرض. اللهم مزقهم كل ممزق ودمرهم تدميرا. اللهم عليك بالذين يعادون أولياءك ويحاربون دينك من النصارى والنصيرية والرافضة المجوسية واليهود ودهاقنة العلمانية. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين المؤمنين في بلاد الشيشان، اللهم واجعل لهم من أمرهم فرجا، اللهم فرج همومهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم اجمع رأيهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أنزل عليهم جندا من جنودك يحاربون معهم، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم عليك بالروس الملاحدة، اللهم فرق جموعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم واجعلهم غنيمة باردة للمسلمين، اللهم كن مع المسلمين المضطهدين في البوسنة يا رب العالمين، اللهم عجل لهم بنصر قريب، اللهم عجل لهم بفرج قريب، اللهم أقر عيون الموحدين في كل مكان بنصر قريب للإسلام والمسلمين، اللهم أقر عيون الموحدين بنصر قريب للإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية الجهاد، واقمع أهل الزيغ والبدع والفساد، وانشر رحمتك على البلاد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج هم المهمومين، ويسر اللهم فرج هم المهمومين، وفك أسر المأسورين، وقض الدين عن المدينين، واشف برحمتك وفضلك مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، اللهم أصلح شباب المسلمين وشيبهم ونساءهم وأولادهم، اللهم طهر سرائرهم ونور بصائرهم، وردنا وإياهم إليك ردا جميلا، اللهم اجمع كلمة علماء المسلمين على الحق، اللهم انزع من قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموت، اللهم اجعلهم أئمة في الصدق، ردئا لأهل الحق، رحمة للخلق يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا توبة من عندك تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان، اللهم انظر إلينا نظرة المرحومين، اللهم انظر إلينا نظرة المرحومين المقبولين، ولا تجعلنا يا مولانا من المطرودين المحرومين، واجعل عملنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، اللهم من علينا جميعا وعلى والدينا بالعتق من النيران، واجعلنا ممن يورثون الجنان، وممن يبشر بروح وريحان، ورب راض غير غضبان، يا رحيم يا رحمن، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله،

ونادوا أصحاب الجنة السلام عليكم السلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة السلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله أكبر، ما أقسى القلوب، الله أكبر، كيف حدثت هذه القسوة في القلوب؟ لا إله إلا الله، الله أكبر، تتلى عليها آيات القرآن لا تؤثر بها ولا ترعوي، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، هذا القرآن الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. فما للقلوب لا تخشع وما للعيون لا تدمع؟ هل استبعدتم الموت يا عباد الله؟ هل نسيتم يوم القيامة؟ هل نسيتم أنكم سوف تبعثون من القبور حفاةً عراةً غرلاً توقفون على أرض القيامة ليحكم بينكم أحكم الحاكمين إله الأولين والآخرين؟ عباد الله، نهاية الكلام أقول لكم تذكروا يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير. تذكروا يا عباد الله، ممن تكونون؟ أمن أهل الفريق إلى الجنة أو من أهل الفريق إلى النار؟ نعوذ بالله من النار. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم لا تجعل كلامنا هذا حجة علينا، اللهم لا تجعله حجة علينا، اللهم لا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ينتفعون بالذكرى، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين الذين أدخلوا علينا المجلات والأفلام والتمثيليات حتى نسينا الموت ونسينا القبر ونسينا يوم القيامة. اللهم عليك بهم يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر دينك، اللهم انتصر لدينك ولكتابك ولسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، على رغم أنوف المفسدين، على رغم أنوف المفسدين يا رب العالمين. اللهم انتصر لدينك يا رب العالمين، لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك، لا ملجأ لا ملجأ ولا ملتجأ لنا منك إلا إليك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين متعاونين على البر والتقوى. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويجتنبه، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا وعلمائنا ودعاتنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ودعاتنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله سائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت وليها وخير من زكاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها عاجلها وآجلها ما علمنا منها وما لم نعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم يا حي يا قيوم استسقاك واستغاثك عبادك فأغثتهم وسقيت أرضهم اللهم يا حي يا قيوم استجبت لهم رحمة منك وتكرما ولطفا منك ومنة لا إله إلا أنت لا رب لنا سواك اللهم يا حي يا قيوم إنا نستغيثك يا حي يا قيوم إنا نستغيثك فأغثنا بهلاك الظلمة والطواغيت اللهم أغثنا بهلاك الظلمة والطواغيت اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم يا حي يا قيوم إنا نستغيثك بفك أسرى المأسورين المسلمين اللهم إنا نستغيثك بفك أسرى المأسورين المسلمين في كل بلاد المسلمين اللهم أغثهم بفك أسرهم اللهم أغثهم بفك أسرهم اللهم أغث المجاهدين بالنصر المبين اللهم أغث المجاهدين بالنصر المبين اللهم أغث المجاهدين بالنصر المبين اللهم أغث المستضعفين بالتمكين اللهم أغث أمواتنا بالرحمة يا رحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد اللهم يا جبار السماوات والأرض اللهم يا من أمره بين الكاف والنون يقول للشيء كن فيكون اللهم من دعا إلى دينك وأوذي في سبيلك اللهم يا حي يا قيوم فجازه بما جازيت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم من دعا إلى دينك وأوذي في سبيلك اللهم اكتب له عزا ورفعة في دنياه واكتب له نجاحا وفلاحا وفوزا في أخراه اللهم يا حي يا قيوم من ظلم في ماله أو بدنه أو عرضه أو دينه اللهم انتصر له اللهم انتصر له اللهم انتصر له اللهم انتصر له ممن ظلمه اللهم قر عينه برؤية ظالمه يعيش مخذولا مقهورا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير إلهنا أنت الذي أمرتنا بالسؤال وأنت الذي وعدتنا بالإجابة إلهنا أنت الذي قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم إله الحق إنا ندعوك ونرفع أكف الضراعة إليك لا إله إلا أنت ولا ملجأ لنا إلا إليك ولا منجأ لنا منك إلا إليك إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم أحياء وأمواتا، اللهم اغفر لهم أحياء وأمواتا يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم من كان في قلبه غل للإسلام والمسلمين، اللهم فأصلح قلبه، اللهم أصلح قلبه، اللهم رده إلى الحق ردا جميلا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم حبب إليهم الخير وأهله، وبغض إليهم الشر وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. أيها الأحبة، إخوانكم في مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع بالمملكة العربية السعودية يهدونكم تحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فقد وصلنا كثير من الطلبات من أحبتنا في الله مقترحين إخراج مصحف كامل لتراويح وقيام هذا العام 1415 الهجرة بقراءة شيخنا أبي عبد الله محمد ابن سليمان المحيسني، وذلك لما امتازت به قراءة هذا العام من ترتيل مؤثر وأداء جميل، ونحن بدورنا لا نألو جهدا في تلبية طلبات أحبتنا الكرام ما دام في وسعنا ذلك. لذا رأت إدارة الإنتاج النزول عند هذه الطلبات، ونحن عازمون بمشيئة الله على إخراجه بتسجيل ومونتاج وإخراج مميز ينال إعجابكم بإذن الله تعالى، وسيكون ذلك بعد شهر رمضان المبارك. كما ننوه إلى أنه ضمن خطة إنتاجنا لهذا العام مجموعة متفرقة من الإصدارات، منها على سبيل المثال للشيخ أبي عاصم عبد العزيز الأحمد حفظه الله، ومجموعة أخرى من قراء هذه المنطقة وغيرها، نسأل الله الإخلاص والقبول. وختاما، لا تنسونا من صالح دعائكم، فنحن والله بأمس الحاجة إلى دعائكم، وذلك لما نعلمه من أنفسنا من تقصير ونقص، نسأل الله المغفرة لنا ولكم. ومسك الختام تلاوة مباركة من تراويح هذا العام بقراءة الشيخ محمد المحيسني، نستمع إليها من صلاة التراويح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين.